فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء؟ وما القضاء الذي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى به إلا لغيرك؟ وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. حمدا لله على سلامتك يا أبا الحسين. سلمك الله يا زوجتي الحبيبة. أراك سعيدا. ومالي لا أكون سعيدا وقد عاد شيخي محمد بن إسماعيل البخاري إلى نيسابور، وقال إنه سيظل بها ولن يغادرها. وكيف كان استقبال الناس له؟ لقد كان استقبالا حافلا، فما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به. لقد استقبلوه على 3 مراحل لكثرة مستقبليه. أتدري يا أبا الحسين؟ خيرا يا شيخنا. لقد كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لما ورد البخاري نيسابور اجتمع الناس عليه، فحسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه واجتماعهم عليه، فقالوا لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول: اللفظ بالقرآن مخلوق. فامتحنوه في المجلس، فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ مخلوق هو أم غير مخلوق؟ يا أبا عبد الله، لماذا لا تجيب؟ لقد سألتك فأجبني. القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لقد طرأ الشيخ. إلزم بيتك يا رجل ولترجع عن هذا القول حتى نعود إليك. لا أفعل إلا أن تجيئوا بحجة فيما تقولون أقوى من حجتي. إن أفعال العباد مخلوقة، حركاتهم وأصواتهم وأجسادهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. فأما الأوعية فمن يشك في خلقها؟ فالمداد والورق ونحوه خلق، وأنت تكتب الله، فالله في ذاته هو الخالق، وخطك من فعلك وهو خلق، لأن كل شيء دون الله هو بصنعه. عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. ألا من قال باللفظ فلا يحضر مجلسنا؟ هيا بنا يا ابن سلمة. إلى أين يا أبا الحسين؟ أغادر مجلسك ولن أعود إليه، فلن أتخلى عن شيخ البخاري. هذا ردائي وهذه عمامتي فوق رأسي وسوف أغادر. هيا هيا يا ابن سلمة. هيا هيا يا أبا الحسين. يا ابن سلمة. نعم يا شيخنا. سوف أجمع كل ما كتبت عن الشيخ الذهلي وتؤجر لنا حمالا يذهب به إليه، ولن أزوره أو أجلس إليه بعد اليوم. يا أبا الحسين، يا بني، من قال عني إني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب. وأنا لا أصدق عنك ذلك يا إمام. لقد عداك محمد بن يحيى بسبب يا مسلم، وأرجو ألا تتأثر بذلك. كلا يا إمام، لقد وقفت بجوار الحق، ولو كان الحق معه لوقفت معه، فأنا لا أغلب الأشخاص على المواقف مهما كان قربهم مني. ولكن قل لي يا إمام، أحقا أنك تتلمذت على يد الشيخ ابن يحيى؟ نعم يا مسلم، لقد تنقلت في طلب العلم ورحلت إليه في كل مكان، ولقد بدأت رحلتي من مسقط رأسي بخارى، ثم رحلت إلى بلخ، وسمعت الكثير من الشيوخ، وسمعت بنيسابور من يحيى بن يحيى التميمي وجماعة من العلماء، وسمعت بالري من إبراهيم بن موسى. ألكل هؤلاء سمعت؟ هؤلاء وغيرهم كثير، ولكني لم أعاد أحدا ولم يعادني أحد كما فعل الذهلي. كان البخاري شريف النفس، فقد بعث إليه بعض السلاطين ليأتيه حتى يسمع أولاده عليه، فأرسل إليه قائلا: العلم يؤتى، يعني إن كنتم تريدون ذلك فهلموا إلي، وأبى أن يذهب إليهم. والسلطان خالد بن أحمد الذهلي نائب الظاهرية ببخارى، فبقي في نفس الأمير من ذلك شيء. فاتفق أن جاء كتاب من محمد بن يحيى الذهلي بأن البخاري يقول بأن القرآن مخلوق، وكان قد وقع بين محمد بن يحيى الذهلي وبين البخاري في ذلك كلام، وصنف البخاري في ذلك كتاب أفعال العباد، فأراد أن يصرف الناس عن السماع من البخاري، وقد كان الناس يعظمونه. غدا اللقاء. الإمام مسلم. التسجيل والمونتاج سيد زكريا. العلم عند الله هو غاية العطاء، العلم عند الله للمؤمنين رداء، في اليسر والشقاء، في الصبر على البلاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، مع تحيات المؤلف دكتور وليد برهام، والمخرج محمود محجوب. العلم عند الله في العفو وفي القضاء، العلم عند الله في المنح في السراء، في المنع في الضراء، في الأقصى والشهداء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. هنا القاهرة.